فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل وكل رجلا آخر بذبح أضحيته، فهل يجوز له أن يأخذ من شعره؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن التوكيل بذبح الأضحية لا بأس به، وقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يذبح الهدي، فأخذ العلماء من هذا دليلا على مشروعية التوكيل في الأضحية ونحوها من الدماء. أما بالنسبة لمن يوكل، فينبغي أن يكون أمينا يمكنه أن يقوم بالسنة على وجهه، إلا أن الأفضل والأكمل والأتم للمسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يضحي بنفسه، وأن يقوم بهذه السنة بنفسه، فإن ذلك أرضى لربه وأعظم لأجره وأثقل في ميزانه، فيحرص على القيام بهذه السنة حتى ولو يذبحها فقط، ثم يترك للسلاخ والجزار أن يتم ما بها، أو يترك لوكيله أن يتم ما بها. ما لو سافر عن أهله وأراد أن تبقى الأضحية في أهله وولده، لأن يوم النحر يوم له شعيرة وله سنة، فينبغي أن تبقى هذه السنة في البيت. ولذلك لا يستحب للإنسان من حيث الأفضل والأكمل أن يخلو بيته من هذه السنة، بل تكون هذه السنة في البيت، ويحرص حتى لو خرج للحج أن يذبح في بيته، لأن هذا أبقى للأبناء والبنات والأهل، يشعرون بهذا اليوم ويشعرون بالسنة ويشعرون بالشعيرة التي شرعت في هذا اليوم، ويحسون كما يحس غيرهم بفضل هذا اليوم، كما قال أبو بردة رضي الله عنه: أردت من خير هذا اليوم وبركته. فلذلك يوم النحر يوم مبارك، لأنه في آخر العشر المباركة التي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منها، حتى قال بعض العلماء إنه يلي يوم عرفة في الفضيلة، فأفضل العشر هو يوم عرفة ثم يوم النحر، وقالوا إنه بناء على ذلك يفضل أن يكون الإنسان تاركا لهذه السنة في أهله وولده. فإذا سافر يوكلهم، ومن باب أولى إذا كان بين أهله وولده أن لا يبعث بها إلى بلد آخر، لأنه إذا بعث بها خلي بيته من هذه السنة. وأيضا حتى قد يكون في إساءة لولده، أن ينظر إلى جيرانه وهم يطعمون من هذه الشعيرة وفضل هذا اليوم، وهم محرومون من ذلك على حساب غيرهم. فالأقرب أولى والفضل القريب أولى، ولا مانع أن تذبح أضحية ثانية تنوي بها التقرب في الخارج أو في أماكن يحتاج إليها، فإن فقراء المسلمين وضعفة المسلمين بحاجة. ولذلك ما كان الصحابة يبعثون بأضاحيهم إلى القرى، مع أنه كان في القرى من هو محتاج وقد يكون أحوج، كما ثبت في الحديث الصحيح حتى في الأضاحي قال: إنما نهيتكم عن ادخارها فوق ثلاث من أجل الدافة. وعلى هذا فإن الذي يظهر أن تكون الشعيرة في نفس البيت، ويستحب ذلك، وتكون الأضحية الواجبة في البيت نفسه. إذا ثبت هذا فإن التوكيل مشروع، لكن إذا وكلت في الأضحية وأردت أن تأخذ من الشعر، فإنه ينبغي أن تحدد للمضحي زمانا، وأنت لا تخلو من حالتين: إما أن تكون في نفس المكان ونفس المدينة، فحينئذ القدرة على اليقين تمنع من الشك، لا تمس شيئا من شعرك حتى تتحقق أن أضحيتك قد ذبحت. وأما إذا كنت في غير المدينة، كأن تكون سافرت إلى الحج وتركته في البيت، تقول له: اسمع، إذا صلى الناس صلاة العيد، فبعد صلاة العيد معك إلى نصف ساعة، معك إلى ساعة، أو تكون في البيت تذبحها مباشرة، أو تقدر مسافته ما بين الصلاة والبيت وتحتاط، ثم بعد ذلك تمس الشعر وتمس الظفر، والله تعالى أعلم.